الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر صدق عند مليك مقتدر بسم الله Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والسماء فيها فاكهة خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطايا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك عند ذي العرش مكين

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. بسم الله Allah الكتاب لا عين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الله العظيم.